بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبة الفضلاء وأخوات الغاليات، حياكم الله وبياكم، سدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم. أسأل الله سبحانه بمنه وكرمه وجوده ورحمته أن يتقبل منا هذا اللقاء، من تكلم فيه ومن سمعه ومن شاهده. أسأله سبحانه وتعالى أن لا يكد المتكلم ولا السامع فيه إلى أنفسهم طرفة عين، إن ربي على ذلك قدير. أسأله سبحانه أن يجعله خالصا كله وأن يجعله صالحا. كما تذكرت نذكر في الحلقة قبل الماضية، وعدناكم بإذن الله عز وجل أن نتم حقوق المرأة، ولكن لحدث جلل في هذا اليوم رأينا أن نتكلم عن الحدث الذي يكون في هذه الساعة، عل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، ونرجع قضية حقوق المرأة إن شاء الله إلى الأسبوع القادم إن شاء ربي جل جلاله سبحانه. الموضوع اليوم، هل عملي مقبول؟ نحن نعمل الآن نتكلم هذه الحلقة الآن، هل هي مقبولة؟ أنت أخي الغالي وأخت الغالية تنظرون الآن عشان تستمعون كلام الله سبحانه وتعالى، مجلس ذكر يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، يذكر فيه آيات الله وكلامه، يذكر فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلينا قبل شوي العشاء، وصلواتنا صدقاتنا كلامنا نصحنا أمرنا معروف نهي عن المنكر دعوتنا إلى الله، هل هذه الأعمال مقبولة أو لا؟ هذا سؤال يجب أن يشغل كل مسلم، هل الله سبحانه تقبل اللي سويته ولا راحب؟ لأن المؤمن إذا قرأ كلام الله عز وجل يخاف ويرجو. قال الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سبحان الله، أول ما سمعت عائشة رضي الله عنها هذه الآية والنبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، هذه الآية نزلت في السراق والزناة والعصاة اللي يفجرون في الأرض؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام متوقع الإجابة نعم، وجله وخايفين وهم يعملون أكيد أنهم بيروحون فيها عند رب العالمين. قال: لا يا بنت الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. إذن من علامات الإيمان أن الآية هذه في سورة المؤمنون وفي سياق الكلام عن أهل الإيمان، فإذا المؤمن يحمل هم قضية قبل عملي ولا ما قبل. قضية من قضية، بل بالعكس من أسوأ حالات المرء أن يظن أن عمله قبل وانتهت القضية، يعني ما مقبولة. الحمد لله، أحمد ربكم، صلينا وزكينا. فمن علامات الإيمان أنك تسأل نفسك هل قبل ما قبل؟ يا الله يا رب، لأجل هذا من عرف الله سبحانه وتعالى تجد عنده القضية هذه متأصلة في قلبه. وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أول سؤال: ربنا تقبل منا. القضية مين قضية إنك فعلت ولا ما فعلت، هل قبلها الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ لأجل هذا قال الله جل في علاه: إنما يتقبل الله إنما أداة حصر وقصر إنما يتقبل الله من المتقين. سبحانك يا رب. لأجل هذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني عملا واحدا لا تمنيت أن أموت. طبعا واحد يسمع يقول: إيش هالمبالغات هذه، عمل واحد؟ أعمال كثيرة تقبلت منه. لا يا أخي، هو لأنه يعلم ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم، إنما يتقبل الله من المتقين. قال: مدام الله تقبل مني إذن أنا المتقين، فما أعظم أن تموت متقيا لله عز وجل، لأنك بتضمنها في كل الأحوال، تضمنها فوق الأرض إن جاءك مصيبة جعل الله لك منها مخرجا، تضمنها تحت الأرض أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليك الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب إذا حشر إن للمتقين مفازة، وعند الصراط ثم ينجي الله ثم ينجي الذين اتقوا، يعني أمور المتقي أسأل الله أن يجعلنا متقين. فإذا الرجل يتكلم بكلام هو يفهم كلام الله عز وجل، إنما يتقبل الله من المتقين. طيب كيف أعرف أنا أن عملي قبل ولا ما قبل؟ كيف أعرف في هذا الخصوص وهذا الجانب؟ كلام من آيات الله سبحانه وتعالى وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلام العلماء. أما أي عمل في الأرض، أي عمل تعمله، أي عمل لله عز وجل يجب أن تتوفر فيه شرطين، يتوفر فيه شرطين حتى يقبل: أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، لا لأحد فيه شيء، ولا 1% ولا 1%، 1% ما يصلح. يعني تعمل عمل 99% لله، واحد والله ودك فلان يشوفك، 1% ما يقبلها الله عز وجل، لقوله جل في علا في الحديث القدسي قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل أشرك فيه معي، لاحظ ما قال أشركني مع غيري، لا أشرك فيه معي، يعني أنا الأصل سبحانه جل جلاله، أشرك فيه معي غيري، قال تركته وعمله، لا تركته وشركه، يعني كل العمل هذا ما أبغى لا أريده، جل لا يقبله الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا، أمروا أمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي عبادة؟ لا، مخلصين له الدين حنفاء، سبحانك يا رب، ألا لله وحده لا أحد معه، لا 1% ولا 2 ولا 3، ألا لله الدين الخالص، اللي ما هو بخالص ليس لله عز وجل ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن الإخلاص في حلقة مضت ولمسنا جانبا من هذا المقام. اليوم أحبة الفضلاء وأخوات الغاليات سنركز في الشرط الثاني في من شروط قبول العمل، وهو الاتباع. إيش يعني الاتباع؟ أخلصت لله عز وجل وأنت ما اتبعت فيه أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، العمل لا يقبل نهائيا، لا يقبل نهائيا. لكن لابد مع هذا العمل: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب عملت العمل هذا وأخلصت، لكن اجتهدت أنا وزودت من عندي أو نقصت، على كيفي؟ هنا نقول الشرط الثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هل عملك هذا موافق لعمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ طيب إذا كان خالص وما هو موافق لعمل النبي عليه الصلاة والسلام باطل ما يقبل. طيب إذا كان متبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام لكن نيتك نشوف فلان وفلانة ما يقبل. لابد أن تتوفر فيه الشرطين: إخلاص ومتابعة. طيب إيش يعني متابعة؟ ما معنى أني أتابع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الجانب يا جماعة ظل فيه من ظل وزل فيه من زل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأن الأصل كما قال ربي جل في علاه يقول سبحانه عن هذا الركن الركين من أركان قبول العمل: وما أرسلنا من رسول، ليش أرسل الرسل؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. لأجل هذا قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القضية ما هي قضية أني أخلص لله عز وجل وأعمل أعمال ليست من الدين في شيء. لأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرها من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال في الحديثين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، إيش أمرنا؟ الدين. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني لا يرجو ولا يفكر أن الله بيقبله، سيرد، أي مردود عليه، يعني ما يقبله الله سبحانه وتعالى. صلى لكن ابتدع في صلاته، وتصدق وابتدع في صدقته، عمل أعمال وتسبيحات وأدعية لم ينزل الله بها من سلطان ابتدع فيها، قال فهو رد. ومن أحدث في أمرنا هذا أي في الدين ما ليس منه فهو رد، يعني لا يفكر إن بيجهد نفسه ويتعب نفسه ولا يحصل على أي حسنة. لأجل هذا حبيب الغالي أحتاج أنا وأنت وأنت أختي الغالية إلى هالركنين، أن في كل عمل. لأجل هذا قال أحد السلف: ما يعمل من عمل إلا وضرب له صحيفتين، كيف ولمن، يعني كيف عملت هذا العمل ولمن. فإذا كنت عملته لله عز وجل خالص لوجه الله عز وجل فأبشر بالخير. طيب كيف عملته؟ هل هو موافق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنت ابتدعت عبادة من عندك؟ لأجل هذا الركنين هذين يا جماعة يعني حرام نقعد نعمل. طيب ممكن واحد يعمل ويشتغل ويحسن الظن بالله عز وجل ثم يعني لا يحسب الله لهذه الأعمال؟ هل ممكن؟ نعم. هل في دليل؟ قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني عمل يعني عمل وصلى وزكى وحج وصام وسعى وتصدق واستغفر وسبح تسبيحات وذكر الله كثيرا. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، أي هذا العمل عمل مسطر في الصحائف، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، سبحانه، فجعلناه هباء منثورا. أعمال وطاشت، هباء ونثر. وين تعب الرجال وتعب المرأة وقيام وين راح؟ راحت. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الله لا يجعلنا وإياكم منهم. من هم يا رب؟ الذين ضل سعيهم. سعوا، كل الآيات تثبت أنهم سعوا وعملوا وتعبدوا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، يعني هو واثق الآن عمله مقبول انتهت القضية، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحانك يا رب، اللهم لا تجعلنا منهم. إذن أحبة القضية ما هي قضية سعيت وعملت فقط، لا. لأجل هذا قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، عمل وخالص لوجه الله عز وجل، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما هو قضية ضل سعيهم؟ لا، ما ضل سعيهم، هؤلاء مشكور عملهم. ليش؟ لأنه يوم يعمل العمل يسأل نفسه لمن عملت هذا العمل؟ لله عز وجل. يقدم وكيف أعمل هذا العمل؟ هل هو من تلقاء نفسي ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل، ثم توضأ أمام الصحابة وضوءا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. سبحان الله، يعني لا تخترع وضوء من عندك وتوضأ مرة مرتين ثلاث. إذن هذه هي السنة عملها النبي عليه الصلاة والسلام. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه الناس يتنقل بين المشاعر ويفعل العبادات ويتعبد الله عز وجل، قال: خذوا عني مناسككم. ما هو عن أحد غيري، إن هذا الدين شرع، إن هذا الأمر دين، فلينظر أحدكم على من يأخذ دينه. صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما انتهت القضية قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قرأ على الصحابة: اليوم من ذاك اليوم ما لأحد من أهل الأرض أن يزيد في دين الله أو ينقص إلا بنص. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. خلاص، مصدق أنه كامل ولا يبغى له تكميل؟ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت. سبحانك، الله يقول رضيت عن الدين بشكل هذا، بأحكامه وشرائعه هذه، ما بقي جانب إلا وقد غطاه الدين. ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام نأخذه من قول الله عز وجل ومن النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: روحي له الفدا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به، تمسكتم به مو بغيره، تمسكتم به، شوف الوعد، لن تضلوا بعدي أبدا. ضمان أنك ما تضل وما تزيغ وعملك يقبل. ما هما هذين الشيئين؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وسنتي، طيب ليش قلنا تو إلا بنص؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي خرجه أبو داود وغيره، قال الحديث العرباض بن سارية لما قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، إلى أن قال في آخر، قال: وإنه من يعش منكم، شاهد شاهد، وإنه من يرى من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. رأينا اختلاف كثير، كل يوم طلع لنا في الدين شيء جديد، طلع لنا المولد النبوي، وطلع لنا طواف حول القبور، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. طيب ما العمل يا رسول الله؟ قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم. أصلا الأول يكفي، الأول يكفي، أنه أصلا ما عندك إلا هذين المصدرين، ومنهما جاء الإجماع والقياس، كلها جاءت من هذين المصدرين، من الكتاب والسنة. لما يجمع العلماء من الكتاب والسنة، لما يقيسون الكتاب كلها من الكتاب والسنة. فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، اللي يقترعها واحد ثم بعدين الناس يجي يقلدونه ويحسبون دين. من عهد هذا المخترع المبتدع إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ما شرع، لكن الناس بدأوا يتبعون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمصيبة أني ما أعلم رياضيات، ما عندك مشكلة إن شاء الله، ما أعلم في العلوم ما عندك مشكلة، ما يكون عندك مشكلة يوم العرض، لكن ما أعلم في ديني وأقعد أخترع، لا، هنا في مشكلة. أنك ما تطبق أي أمر إلا وأن تعلم أن الله عز وجل أمر. ما أعلم، في أمنك تعلم أو ما تعلم؟ إذا تعلم الحمد لله أعمل، إذا ما تعلم أو شاك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة في الدين، بدعة في الدين. لكن محدثة سيارة ما في مشكلة، اشتري سيارة، تبي تصلح سيارتك صلح سيارتك، تبي تحط فيها نور حط فيها نور، تبي تحط فيها زخارف حط فيها زخارف، أي شيء ما يخالف الشرع ما عندك مشكلة. لكن لا تسوي شيء في الدين تزود وتزخرف في الدين ما ليس منه. لكن بتصلح بيتك، تضربه بوية، تغيره، تحط المجلس هنا، هذا في الدنيا دي ما سوي اللي تبغاه. لكن في الدين لا، انتبه، لأنك أنت لست مخول أصلا. الشارع هو الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع. إذن ما سواهما مما لم يأتي به نص ما له حق أن يضيف في الدين كلمة، ولا يضيف في الدين حرف، ولا يشرع يقول من قال كذا عدد كذا فله كذا. من أنت حتى ترتب الأمور والأجور؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إذن قضية يا جماعة، وإن كل بدعة ضلالة. يعني واحد فينا ما يبغى يا جماعة يضل، في أحد منا يبغى يضل؟ كل واحد فينا يبغى أنه يكون على الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم تضل وتضيع خلف المبتدعة هؤلاء. طيب تعالوا يا جماعة نشوف الآن المولد النبوي اللي ضج فيه العالم والعياذ بالله، هذا من اللي ألفه؟ ترى ما من متى تألف؟ طيب هل أمر أي أمر تجي اسأل نفسك الأسئلة هذا، هل أمر به الله عز وجل؟ هل أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا كل الإجابتين لا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هل أمر به هؤلاء؟ لا، رضي الله عنهم وارضاهم، لا. طيب من اللي أمر فيه أجل؟ هنا نسكت، ما ندري، يطبلون في المولد ما يدرون، بس حاضر. وكنا نخوض مع الخائضين. طيب أنت حاضر هنا، ماذا ترجو؟ ترجو أن يتقبل الله منك هذا اليوم؟ يقول لك نعم. نقول له والله لن يتقبلها الله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ومن آمن أعمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. أنا ما قلت لكم قبل موتي احتفلوا بيوم مولدي، انتبهوا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام احتفل مولده؟ لا، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل غش النبي عليه الصلاة والسلام أمته؟ لا والله، حاشاه، روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام. طيب من وين جاء؟ من اللي جابه هذا الكلام؟ إذن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فوالله لن يقبلها الله سبحانه وتعالى من كائن من كان، من عمل عمل لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ويحسب أنه من الدين. وإذا سألت قلت له طيب ليش تفعلون هذه الأعمال ما دامت ما تقبل، وما دامت ليست على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها الصحابة، والصحابة هم أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحبونه عليه الصلاة والسلام أكثر منا، ويخافون الله أكثر منا، ويتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا، ويتحرون مواطن قبول العمل أكثر منا، ومع ذلك ما فعلوا. من هو هذا اللي قال لا والله الدين هذا مو كامل صراحة، حس دينكم هذا يحتاج يعني مولد، يحتاج شيء، يعني كيف نبيكم ما يعتبروا به؟ وهذا اتهام لكلام الله عز وجل، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، بدون مولد الدين كامل جماعة، بدون مولد الدين كامل. هذا اللي يقول لا لازم يحط مولد يرى أن الدين ناقص، وهذا شرخ في العقيدة ومخالفة لكتاب الله عز وجل، أن ما اقتنع بكلام الله اليوم أكملت لكم دينكم. هو يظن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شيء ناقص، يا رسول الله ما بلغتنا. وفي صحيح مسلم، وهذا اتهام آخر للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هل نقول لو تسأل حق اللي يحتفلون تقول هذا خير ولا شر؟ قال لك ليش هذا خير؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما دلنا على الخير؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال الشاهد وأنه ما كان من نبي إلا ودل أمته، ونحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر ما يعلمه لهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء فيه خير لنا، ما أبقى لنا شيء ناقص عشان يكمل هذا الجاهل أو غيره والناس وراه. وكنا نخوض مع الخائضين وفيكم سماعون لهم. نأخذ هذا الاتصال. معنا اتصال أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الشيخ نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من الله سبحانه وتعالى، أن يعلي منزلتك ونجعل ما تقدم في ميزان حسناتك. آمين شيخ. آمين يا رب العالمين. شيخ الله يحفظك، بالنسبة للآية الشيخ المقصود فيها قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه بعد المثورة، ليس الخطاب الكفار، قد أكون مخطئ لكن أنا لست وناقشك شيخ. لكن هناك آية أخرى قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا سلام يا سلام. الآية يا شيخ الأولى والله أعلم العلم عندك شيخ المقصود فيما يبدو لي أن الكفار مخاطبون فيها في الآية. جزاك الله خير. أردت الإجابة. الله يحفظك. جزاك الله خير وصالح. الله يحفظك. الله يحفظكم. الله يحفظك. الله يجزاك. جزاه الله خير أخونا أبو صالح. يقول الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هي خاصة في الكفار، وهذا الكلام نعم هو في الكفار وفي كل من عمل عمل ليس خالص، لأن الله عز وجل لا يقبل أي عمل غير خالص لله عز وجل كائنا من كان عامل فاعله. لأجل هذا يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عملك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أشركت، طيب هذا الشرك في إيش؟ إني أعمل عمل اللي أريد التقرب به لله عز وجل وأريد به عرض من عرض الدنيا أو أرائي في أحد. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام من الترمذي قال لأبي بكر رضي الله عنه قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. يعني نملة تمر الآن من تحت الكرسي وتروح وتجي وتوقف على هذيك ذاك الزاوية ثم ترجع، ما أدري عنها. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما المخرج؟ قضية أني أعمل عمل وما أدري عن نيتي وبيضيع عملي، قال ما المخرج؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعمل وأستغفرك مما لا أعمل. فإذا كان العمل هذا مختل فيه الشرطين فالله سيجعله هباء منثورا، خصوصا في قضية الإخلاص يا جماعة، هي قضية إخلاص ومتابعة. لأجل هذا قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذن الله سبحانه وتعالى سيجعله هباء منثورا لأجل أنه قصد فيه غير وجه الله عز وجل. أما قضية ما كان الله ليضيع إيمانكم، نعم الله سبحانه وتعالى أعز وأجل من أن يضيع عمل عامل مخلص لله عز وجل متبع فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا اختل أي شرط من الشرطين فالعمل هباء ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. فنكمل في قضية الآن المولد، فنقول لهم الآن هل أنتم أحب للنبي عليه الصلاة والسلام وأحبوا تحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصحابة؟ يقولون لا، أكثر من أبو بكر وعمر لا. طيب ليش أنتم تفعلون أفعال حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهم والصحابة من بعدهم ما فعلوها؟ يعني هم أتقى وأحب ما فعلوها. الأمر الثالث يقول لك إحنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، والله كذبتم، والله لو تحب لو أحببتموه لأطعتموه. والدليل لما نزلت آية الامتحان التي قال الله عز وجل فيها لما كثر المدعون كل واحد يقول أنا أحب الله، تسأل الصغير أحب الله، الكبير أحب الله، الذكر يحب الله، الأنثى تحب الله. فنزلت آية الامتحان قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله ما المطلوب منك؟ فاحتفلوا لا لا لا لا فاتبعوني يحببكم الله. إذا القضية قضية اتباع لا ابتداع، فلو كنت صادق تحبه كان أطعته. الآن يقول لك نقسم والنبي، طيب نقول يا حبيبي الغالي هذا ما يجوز، هذا شرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام البخاري قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني إذا ما أنت بحالف بالله أصمت لا تحلف بغيره. وفي حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك في رواية أخرى. الشاهد أنك تقول له طيب مدامك تحبه يا أخي، هو يقول لك لا تفعل، هو يقول لك إن كنت تحب تسمع كلامي تحلف بالله أو صمت لا تحلف لا تقول شيء، وإن حلفت بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فأكفر فقد كفر وفقد أشرك. إذا نقول وين حبك؟ يعني لا تخدع الإنسان تقول أحبك وأنت تعصى وتعصى وتعصى وتعصى. لو كنت صادق في محبته لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا يا جماعة خلنا نترك التزييفات والخداعات والكلام الضايع كله كلام كذب. ما تحبه، لو تحبه اتبعته. النبي عليه الصلاة والسلام يكره البدعة، تحبه إذن تكره أنت البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدعة، إذا كنت تحبه أن تحذر منها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباعه هو، لو كنت تحبه لاتبعته. إذن القضية يا جماعة لا فيها خير لأنه رد، ولا هم صادقين فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرها؟ وهل هي من الدين؟ لا لا والله ليست من الدين، والدين منها بريء. إذن يا جماعة كيف أنا أقتنع بشيء؟ يعني أنا يا جماعة من هو هذا الذي نصب نفسه إلى مشرع وقال لا لا ترى الدين يحتاج أنك تحط فيه مولد؟ يا أخي ما يحتاج، الدين كامل. أنت قاعد تتهم الدين، صليت في إحدى دول الخليج خلف إمام في صلاة التراويح، والله يا جماعة أسرع صلاة تراويح في حياتي صليتها، يعني صلاة من يوم بدأت العشاء إلى انتهاء التراويح أنا ما أدري شون، والله ما يمديك تلمس، كأن نسجد على أسنة رماح ولا نسجد على جمر. الله أكبر الله أكبر. سمعنا يوم خلصنا وبين كل تسليمتين، يعني بعد بين كل أربع ركعات، يعني خلص تسليمة ركعتين الأولى وسلم وهو مرتفع للميكروفون يقول وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، واللي وراه يقول اللهم صل على الله أكبر. لما انتهينا من الصلاة قلت له ما شاء الله عليك قراءتك جميلة وتجويدك جميل، بس يا شيخ ما يخفاك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين المسيء في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال حتى تطمئن، وأنا ما يعني ما أطمئن. قال صحيح صحيح. قلت له ثانيا بعد ما تسلم أسمعك أخي تقول وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، قال سبحان الله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء بعد؟ قلت له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء مطلقة، لكن الموطن هذا ما هو موطن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت. قلت ممتاز. قلت طيب وش رأيك إذا سجدت وأنا ساجد بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى أقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد؟ قال لا ما يصلح. قلت سبحان الله هذا خير، قرآن بعد، يعني كلام الله عز وجل. قال لا بس هذا مو موطنه. قلت ممتاز، مين اللي يحدد هذا موطنه وهذا مو موطنه؟ أنت واختراعك ولا النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن قبله؟ قال لا النبي عليه الصلاة والسلام. قلت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما قال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد ألجم، ما عاد عنده يعني كلام يقوله. فالشاهد يا جماعة قلت له هل أنت تظن أن اللي تفعله أنت الآن ونشرته لمأموميك أنه هو أحسن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي استغفر هنا، فإذا ما كان يسعك ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد تغير وجهه لكن ما يضر، سكت ما عنده يعني شو الحجة اللي عنده. فيا جماعة أي شيء الآن كم واحد يا جماعة تسمعه إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، تقول له حبيبي الغالي من وين جبت كلمة تعاليت؟ أتحداك يقول قريتها في حديث، أتحداك يقول سمعتها في درس، أتحداك إنه يعطيك مصدر، بس هو سمع الناس، سمعت الناس يقولون فقلت كما يقولون. طيب يا جماعة هذا الأمر دين، هذا الأمر دين. وتعاليت هذه ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد كان مصلي ويمكنه كان مشحون توه خاشع في صمه قال وتباركت ما يكفي وتعاليت، فقام الناس اللي وراه وتعاليت، ما فيها وتعاليت. كم واحد يا جماعة، يا جماعة هذا دين، والله سنسأل، احنا طبقنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألفنا من عندنا؟ ما لأحد حق أن يضيف أو ينقص من هذا الدين شيء. يا جماعة هذا دين، يعني احنا أنزل لنا كتاب ليش؟ وأرسل لنا رسول ليش؟ كله عشان يقال لك افعل كما أمرك الله وكما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام. كم واحد نسمع لما يقول سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر، نقول لحبيب الغالي الشكر هذه من وين جبتها؟ كلمة الشكر من وين جبتها؟ أتحداك قولك هذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام، أتحداك لأنه ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من وين جابها؟ طيب واحد يقولك يا أخي شفيكم أنتم تدققون على أشياء، يعني الشكر كلمة زين، إيه كلمة زينة لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أزين منها. إذا فتحت المجال يا جماعة الآن في الصلاة أن الواحد يقول اللي يبغى ويؤلف اللي يبغى وينشر اللي يبغى، بكرة والله الأب سمع الولد يصلي جنب أبوه وأبوه يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر، وهو دارسها في المدرسة ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا أعظم من كلمة شكر. فسمع أبوه قام لا قلد على أبوه هذه الآن الكلمة شوف إيش بيصير فيها بعدين. الولد الآن بيتربى عليها، ولك الحمد ولك الشكر، حتى تلقى يعني وللأسف إن اللي يطولون صوتهم في الصلاة كلهم يقولون شكر. فقال ربنا ولك الحمد ولك الشكر. الولد إذا نجح بكرة، نجح في المدرسة وأخذ نتيجته وفرحان يعني حامد رب العالمين حمد عظيم، وقال سمع الله بحمده، قال رب مش مليان يعني امتنان لله عز وجل، قال ربنا ولك الحمد ولك الشكر، ثم حس كلمة الشكر يعني ما تكفي، قال لك الشكر يا ربي كثيرا جدا، أكثر شكر يا رب. والله البنت بعد أخذت امتياز وقالت ربنا ولك الحمد يا ربي، أنا أكثر شيء في العالم شكر، أنا أشكرك شكر يعني يا رب. وقامت تألف كلام، أجيالنا اللي بعدها ضاعت ما عاد يدرون هو كلام هذا وين هو، وش اللي قاله النبي عليه السلام، وش اللي قاله فلان، وش اللي قالته أمه، وش اللي قاله أبوه. لأن يا جماعة صرنا لا تزيد، قال النبي عليه السلام 33، خلاص 33 يعني قدر ما تزيد في العبادة، جنس ما تقعد تخترع جنس ثاني من العبادة. لما قال 33 خلاص تجي تألف تقول لا قولوا 34، أنا جربت 35 وطلع أحسن. جماعة اليوم قاعد الدين بالتجربة يرسل لك رسائل، قل لا إله إلا الله 95 مرة وسبحان الله 43 مرة ويجيك خبر زين مجرب. يا أخي هذا ما مجرب، هذا جربه في بيتكم، لكن ما جرب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والأدعية اللي الأعمال اللي أحددها النبي عليه الصلاة والسلام بوقت أو بعدد أو رتب عليها أجر، هذه ما من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي يعلم لأنه أذن له الله سبحانه وتعالى. لكن أنا وأنت ما أذن لنا الله عز وجل أن نخترع من الدين أحبتي ما ليس منه. نأخذ هذا الاتصال. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله يا شيخ أن كلامك يرفع الإيمانيات عندي وتبعت على الحق. الله يثبتنا وإياكم على الحق. الثاني يا شيخ، أنا أتبع الرسول بس ما أشعر بمحبة الرسول زي ما نسمع من السيوخ وزي كذا. طيب. فكيف أشعر بمحبة الرسول؟ طيب شكرا، جزاك الله خير. جزاك الله خير. نأخذ الأخونا أبو مشعل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياك الله يا شيخ. شاء الله طيب. يا هلا والله. الله يطول عمرك. شيخ الله يحفظك، بس بسألك ما أثر المعصية في قبول العمل؟ لأن بعض الناس يشتكي يعني عدم الخشوع في الصلاة أو تدبر القرآن أو قيام الليل. وش نصيحتكم؟ لأن هذا الدين عظيم يعني بعض الناس مثلا ممكن يسوي معصية أو كذا، في مثلا زي صلاة التراويح أو كذا، فيقول مثلا ما خشعت مثلا، أو قرأت القرآن مثلا ما تدبرت. أحسنت. فودي نصيحتك تعيك في جنات النعيم. جزاك الله خير. الله يطول عمرك. جزاك الله خير. معنا اتصال ولا؟ طيب. إذن اتفقنا أن ما نعمل عمل، أي واحد يرسل لك رسالة خذها قاعدة حيو الغالي، أي واحد يرسل لك رسالة أنشر تؤجر قل لا تعالى، من قال الكلام هذا؟ من أين حصلت على هذا الكلام؟ الكذب يا جماعة اليوم على النبي عليه الصلاة والسلام، إن كذبا علي، يقوله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يعني أقول فلان قال وأزود كلامه ونقصه هذا ذنب، لكن ما هو زي إذا قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال وزودت من عندي أو نقصت من عندي في العمل وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مصيبة يا جماعة. قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. تعرف إيش هالكلمات هذه؟ إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، سبع كلمات. السبع كلمات هذه أثرت في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أي ما تأثير. كيف؟ أكثر الصحابة أقل من رواية الحديث بعد ما سمع الحديث، وسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي يقول هذا عن النبي عليه السلام انشر تؤجر بدون ما يتأكد، وقعد يكتب عن النبي عليه السلام وينشر الأكاذيب، قال فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، يقول خلاص انتهى، جاء جاهز أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول أحد ممن صاحب ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعته يقول قال الله قال الله قال الله قال ويحدثنا، قال ولم أسمعه يقول قال رسول الله، قال فكان في يوم من الأيام وكنا جلوسا عنده ثم قال قال الله قال الله قال ثم قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وأنا أنظر إلى وجه ابن مسعود قال فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه قال ثم سكت قال ثم قال قال رسول الله قال ثم طأطأ برأسه قال ثم حل شيئا من إزاره ثم سكت ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أورد لنا حديثا ثم ما أن انتهى من الحديث قال أو نحوه أو قريبا منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال فلما تعجب القوم ليش يقول الكلام قال إني سمعته عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حذر من حذر رجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه لما صعد النخلة قال وجاء الهواء وحرك إزاره وضحك الصحابة من دقة ساقيه قال النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون من دقة ساقيه عشان انحاف عشان ما توزن شيء والله والذي بعث محمدا بالحق إنها أثقل في الميزان من جبل أحد ثقيل عند الله عز وجل قدره ثقيل لأن في ناس قال الله عز وجل عنهم لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال يأتي الرجل سمين دببة ثم يلقى في الميزان كله عمله قال فلا يساوي عند الله شيئا. فهذا حذر الصحابة من قضية. فكيف اليوم نتساهل الناس ويرسلون الرسائل انشر تؤجر انشر تؤجر والله العظيم لو أحد يرسل لك رسالة الآن يقول لك ترى فيه بيان من الديوان الملكي ولا من أي مكان قال أن من داوم يوم الجمعة الجاية بيأخذ إجازة السبت والأحد وقالك تحت انشر تؤجر هل ستنشره؟ والله ما تنشره. تتأكد من اللي قال من وين جبته من الكلام هذا من وين جبته تعال نسأل والله ما تنشر لين تتأكد وهي قضية دوام يومي ولا يومين. فكيف على الدين جماعة بس اضغط زر ومش لا والله أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ستحمل ذنب كل من وصلت له الرسالة بعدك سواء تعلم ولا ما تعلم والله يستحمل ذنبه هو والله لو ترسل الرسالة إلى مليون عبر السنين لين يقبض الله الأرض ومن عليها الأرض ومن عليها والله بتأخذ ذنب كل واحد منهم نشرت له حديث أنت ما تعرف عنه. طيب واحد يقول كيف أنا نيتي زينة النية الحسنة ما تصلح العمل الفاسد الله عز وجل ما كلفك بنشر ما لم تعلم يعني أنت عندك خيارين يا أما ترسل أو لا ترسل إذا ما أرسلت لأنك ما تعرف لن يسألك الله عز وجل ما تأكدت منه ولا أدري هذا حديث صحيح ولا لا ما ترسله ما عليك شيء لكن إن أرسلته بدون ما تثبت وتأكد والله تحمل أوزار كل من نقل لهم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا بالبدع وبما يغضب الله سبحانه وتعالى. فأنت عندك خيارين أما أني أسأل وأتثبت وهذا الأفضل أتثبت أن الحديث هذا صحيح ولا مو صحيح فيه جماعة فيه العلماء اليوم في كل مكان فيه موقع الدور السنية نحسب القائمين عليه من الأخيار والله حسيبهم يعطيك الحديث درجة الحديث خلاص الدرجة هل هو صحيح ولا هو صحيح لا ترسل ما لا تعلم والله لن يسألك الله ليش ما أرسلت فلان ما دام ما تعرف لكن سيسألك الله إن أرسلت وأنت ما تعرف وما تعرف وما تأكدت ما تدري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن انتبه حبيبي الغالي ترسل اليوم يا جماعة أشياء تافهة على الدين كذب والله العظيم أبجديات الدين ما يعرفونها. في تلبيس اليوم يا جماعة على الناس تلبيس عجيب في القنوات بالذات في القنوات الفضائية. جاني واحد من أقربائي توه يعني بادي في مشوار الهداية أسأل الله يثبتنا وإياكم وإياه وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه يسألني وهو متعجب يقول الآن الطواف على القبور ما في شيء. قلت من اللي قالك ما في شيء؟ قال لي أن فيه اليوم واحد في التلفزيون يقول الطواف في القبور ما في شيء. يوم سأل ذاك الرجل قال لا يا أخي كيف تطوف على القبر يعني تعبدها. شوف رد الرجل رجل محترف في الكذب محترف في تلبيس الشرك على المسلمين. شوف الشبهة شبهة طبعا الشبهة هذه ما تطوف على طالب علم ما تطوف على من عنده شيء من العلم في العقيدة لكن طوف على العامة وأكثر الناس عامة وسطاء جهلة ما يدرون في الدين يسأل عن أحسن حلاق يوصف لك إياه أحسن عقار يوصف لك إياه أحسن أرض كم المتر هنا يعلم كم القبول في الجامعة نسبة القبول يعلمك كل شيء يعرفه إلا الدين. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإيش يقول هذا الرجل؟ يقول الطواف بالقبور إحنا ما نعبدها. شوف الشبهة، يقول إحنا لما نطوف على القبور، والله بالأسلوب هذا يا شيخ، يقول إحنا لما نطوف على القبور إحنا نعبدها؟ إحنا ما نعبدها، إحنا نعبد الله. إحنا لما نطوف على الكعبة إحنا نعبدها؟ شوف كلامك، إحنا لما نطوف على الكعبة إحنا نعبدها؟ إحنا نعبد الله عز وجل، ما نعبد الكعبة. فالناس العامة الوسطى اللي ما يدرون ولا يفهم ولا يفقه في الدين يقول والله صح، إن لما نطوف على الكعبة إحنا ما نعبدها، نعبد الله، ولما نطوف على القبور نقول ما نعبدها، نعبد الله. شوف هذا اسمه جهل مركب. يعني في جاهل يدري إنه جاهل، ما في مشكلة، في مشكلة بس أقل، وفي جاهل ما يعرف إنه جاهل، وهذه أسوأ شيء في العالم، اللي ما يدري وما يدري إنه ما يدري، وهذا مصيبة. الرد على هذا الجاهل اللي تنصب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونطق الرويبضة، قالوا من هو الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة المسلمين، يفتي وذا ويلبس على الناس، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يقول هذا مثل هذا، ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الشاهد الرد على هذا التافه علامة زمانه، الرد عليه نقول له يا جاهل أن النبي عليه أن الله سبحانه وتعالى إذا أوقفني بين يديه وقال عبدي لما طفت بهذا هذه الغرفة السوداء، أقول يا ربي قلت وقولك الحق، وليطوفوا بالبيت العتيق، فأنت يا ربي أمرتنا نطوف بالبيت العتيق، يا ربي أنت أمرتنا في كتابك بقولك جل جلالك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا ربي أنت قلت وقولك الحق، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قلت يا ربي أطيع الرسول، وقلت ما آتاكم الرسول فخذوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وقال للناس خذوا عني مناسككم، فنحن يا ربي استمعنا لأمرك وامتثلنا له ولأمر نبيك عليه الصلاة والسلام. لكن لما يقول لي يا ربي، لما يسألك الله ليش طفت بالقبر يا مبتدع، ما تقدر تقول الله أمرني، ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال، بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن ببساطة نقول له يا جاهل، الله ما قال نطوفوا على القبور، وقال نطوفوا على الكعبة، فأنا لما أطوف أعبد الله على الكعبة وأنعم بأمر الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العمل اللي جبته لي أنت هذا كله شرك وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، فلا والله ما أخذ كلامي من أي أحد، أنا أخذ كلام من الله عز وجل وأمتثله، وأخذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمتثله. نأخذ هذا الاتصال، نأخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بخير يا شيخ، حياك الله يا أبو بتال، أشهد الله على حبك فيه عز وجل، أحبك الذي أحبتنا من أجله سبحانه، حياك الله يا شيخ. أنا أذكر في يوم من الأيام كنت مع يعني مع الصوفية في مناظرة، وهذه استفدت من الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني الله يحفظه، فقال لي نفس الكلام، يعني أنكم أنتم ما تحبون الرسول، فقلت ليش؟ قال لكم ما تحتفلون بالمولد. فقلت طيب، هل يعني المولد علمه الرسول أو ما علمه الرسول؟ طبعا إذا قال ما علمه الرسول نسب الجهل إلى الرسول ثم يكفر بهذه المسألة. قال علمه الرسول، قلت بلغه أو ما بلغ؟ إذا قال ما بلغ نسب الخيانة إلى الرسول. قال بلغ. قلت اذكر لي ولا حديث ضعيف أو موضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احتفلوا بالمولد، أنا أعده بدعة حسنة أقول له. الله المستعان. قال إذا يكون بدعة حسنة، وإذا زيادة الخير خير يقول لي. فقلت إذا كان زيادة الخير خير فصلاة المغرب ثلاث ركعات نصلي أربع، فيها ركوع في سجدتين وفي زيادة الفاتحة. وقال لا، إذا على قولك بدعة حسنة يعني. قلت إذا كان بدعة حسنة غدا يأتينا واحد ويقول زين حسن ولواط حسن وشراب حسن وهكذا. أعوذ بالله. اي نعم، يعني ولله الحمد اغلق عليه الحمد لله. فقال لي انه هناك يعني استنباط من حديث عند الامام احمد ومسلم وابو داود بان النبي كان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل عن ذلك قال يوم ولدت فيه وانزل علي فيه. طبعا قلت انا اذا كان المراد من اقامه المولد هو شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ولاده الرسول، فان المعقول والمنقول يحتم ان يكون الشكر من نوع ما يعني ما شكر الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به وهو الصوم. احسنت، ليس إقامة المواليد وغير ذلك. الأمر الثاني أن الرسول لم يصوم يوم الاثنين على يعني يوم 12 ربيع أول، إنما صام يوم الاثنين، فهذا يتكرر يعني أحسنت. في كل شهر. أحسنت. لماذا يكون في يوم واحد من السنة؟ أحسنت. أي نعم. فقلت طبعا أن له يعني رواية عند البخاري ومسلم والترمذي وعند الإمام أحمد، المعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كان يستلم أركان الكعبة الأربعة كلها. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان يعني غير اليماني وغير الحجر الأسود. فقال معاوية ليس شيء من البيت محجور. زاد طبعا الإمام أحمد يقول فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت. الله أكبر، جزاك الله خير. جزاك الله خير يا أبو بتال. الله يجزاك. أريد رقمك يا شيخ لو تكرمت عند الأخوان إن شاء الله. سمت. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. أختم خالد لأن هذا الاتصال يكون الأخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أول شيء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يجعلك ممن طال عمره وصرح عمله وحسنة خاتمته يا رب. آمين وإياك كل مسلم يا رب. جزاكم الله. يا شيخ أنا أبغى أعرف، أنا مثلا يعني أحيانا يكون في حماس في الطاعة وأحيانا الله يتوب علي يعني ما أدري كيف يعني ما هي يعني طرق الثبات على الطاعة والابتعاد عن المعاصي والسيئات. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يجزاكم خير. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم. طيب نعلق على اتصال أخونا أبو بتال، زاه الله خير على ما أفاد وأجاد، الله يجزاه عنا خير. بحكم مناسبته لما كنا نتكلم عنه، أي عمل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذن يؤخذ. قال النبي عليه وسلم لما قدم المدينة وراء الناس يصومون يوم عاشوراء، قال ما يفعلون، على ما يصومون؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام فعله، انتهى قضيتنا، ما نجادل، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأمر انتهت القضية. لكن قضية الآن في شيء مبتدع في الدين ما كان من أول أصلا، زي لما واحد من الصوفية قال لي عن عندهم منزلة اسمها منزلة اليقين، يعني خلاص هذه منزلة أعلى منازلهم، اللي يصلها خلاص هذا ما يحتاج يعبد الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا شيء، بس يسوي اللي يبغى، يعني خلاص وصل منزلة اليقين. إيش دليلهم؟ قال دليلنا واعبد ربك، هذا القرآن، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال خلاص هذا أتاه اليقين. فقلت له اليقين في الآية معناته الموت. قال لا، هذا التفاعل.